تامي أخشني. دكتور ممكن تقرب بس شوية في حسن كادر جدا يا ريت يا جماعه كلنا نتاكد ان موبايلاتنا معموله سايلنت او مقفول. يا ريت كل واحد يتاكد زي ما انا اتاكدت كده لانه انا شخصيا ساعات بنسى. استنى نبدا اوروبا بس استنى مش ضروري تصورنا بقى نصور صور كاميرا هو مش ليك هو للتاريخ مساء الخير. حركة علمانيون ترحب بكم في صالونها الثقافي الأسبوعي رقم 382. في الحقيقة أنه في إشكال كبير جدا بيواجهنا دائما لما بنذهب إلى التاريخ ونشوف مسألة تدوين النصوص الدينية أو النصوص المقدسة على كل الأحوال. فالحال ما احنا دائما بنجد انه مسألة التدوين دي بيعتريها في كل الأديان حتى الأديان الوضعية. يعني لو دين حتى زي الدين البوذي اذا افترضنا انه هو دين يعني، فحتى هذه التعليم البوذية بتجد انه مسألة تدوينها مسألة بيكتنفها غموض شديد، وبتتوقف انت عند محاولة ايجاد منهجية لعملية التدوين دي. بتجد الحقيقة في بعض المدونات الدينية هناك منهجية ما، وفي بعض المدونات الأخرى قد لا تجد منهجية على الإطلاق، وقد تجد الأمر في بعض المدونات الدينية ولا أكون مبالغا إذا قلت معظمها أن الأمر بيتحول إلى أشياء ذاتية جدا وأمور كده مرتبطة بأنه مثلا حد رأى رؤية في المنام فشاف أنه الملاك جاله قال له كذا، فهو ده يبقى بالضرورة ما قيل هو شيء مقدس، ويتم التصديق على ذلك من مجامع مقدسة في أوقات ما. الكلام ده الحقيقة حدث مع، إذا بقى قلنا إحنا في المنطقة عندنا هنا فهنتحدث عن الديانات الثلاثة الكبرى، فيمكن هذا الكلام حصل مع الديانات الثلاثة، مع التوراة ومع الإنجيل ومع القرآن. فتجد مثلا في التوراة انه كاتب التوراة هو موسى النبي، وموسى كان عايش في القرن ال 13 قبل الميلاد، فهتجد انه تدوين التوراة نفسه كان على ايد عزرا الكاتب في القرن الخامس قبل الميلاد. يعني فصل ما بين عملية مشافهة التوراة او قولها من مؤسس الديانة نفسه اللي هو موسى، وعملية التدوين نفسها من قبل عزرا الكاتب، فصلهم ما بينهم وما بين بعض حوالي 800 سنة، 8 قرون. تخيلوا انتوا بتتكلموا عن حقبة زمنية شديدة الكبر ما بين مسألة انه انت تتصور انه هذا النص تم تناقله او تم تدوينه بنفس الشكل اللي قيل به من 800 سنة. مسألة الحقيقة لو انت عرضتها على ذهنك العملي مش ذهنك النظري زي ما بيقول كانت، هتجد انه الحقيقة مسألة في غاية الصعوبة. نفس الكلام حصل ايضا مع الانجيل بشكل ما، وناس كتيرة قوي بتتصور وخصوصا من المسيحيين انه الاناجيل الاربعة المعترف بها من الكنيسة اللي هم انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هم فقط الأناجيل التي تواجدت. وأنه ما حصلش في وقت ما أنه كان هناك عدد ضخم جدا من الأناجيل، ولكن بقرارات من مجامع مقدسة تم حظر هذه الأناجيل تحت مسمى اسمه الأبوكريفة. ما يعني مسمى الأبوكريفة ده؟ ضيفنا النهاردة هيوضحه لنا بشكل مبسط، لأن هو كمان مسمى تطور عبر الزمن، يعني هو ما بدأش بمعنى هو انتهى إلى مسمى الهرطقة لكنه لم يبدأ كذلك. فضيفنا النهاردة هيوضح ده. الكلام ده حدث على إيد أسقف كان اسمه إريانوس في سنة 180 ميلادية، لما قرر أنه الأناجيل المقررة من الكنيسة هم الأربع أناجيل اللي موجودين والشائعين دلوقتي فقط، رغم أن الأربع أناجيل دول بيمثلوا 10% فقط من الأناجيل اللي كانت موجودة في التوقيت ده. وتم إيجاد أناجيل كثيرة جدا. وفي الحقيقة في سنة 45 وفي مصر بالتحديد في منطقة نجع حمادي تم اكتشاف عدد ضخم جدا من المخطوطات المسيحية، سميت كده كلها بمسمى مكتبة نجع حمادي، لأنها كانت مجموعة مخطوطات كبيرة جدا. ومسألة وصول المخطوطات دي بقى للناس يعني أو للوسائل اللي بإمكانها أنها توصلها لنا كانت مسألة شديدة الطرافة الحقيقة، لأن إحنا في مصر بنتعامل مع هذه الحاجات عوام الناس، ولا أبالغ إذا قلت حتى من هو مسؤول عن ذلك بيتعامل مع هذه الأشياء بعدم اهتمام شديد جدا. كمان في داخل مصر كان في بطريرك اسمه أثناسيوس. البطريرك ده في سنة 367 ميلادية طلب بالتخلص من كل الأناجيل الغير معترف بها. مسألة المطالبة بالتخلص تختلف عن مسألة الحظر، لأنه الشيء لما بيكون محظور بقرار رسمي ربما يظل في إمكانية لتداوله بين الناس أو إمكانية لمشافهته ونحن نتكلم فيه. لكن الحقيقة لما الموضوع يتم من داخل مصر بالتحديد ويطلب بالتخلص منه، يعني مسألة أنه أي شخص هيكون مقتني هذا الإنجيل أو هذا الكتاب أو هذه المخطوطة هو بالضرورة يعتبر مجرم في نظر السلطة اللي موجودة في الوقت ده. وبالتالي تم بشكل ما إخفاء هذه المخطوطات لحد لما بقول تم إيجادها سنة 45. أشهر هذه المخطوطات الحقيقة هي إنجيل توما. وإنجيل توما طبعا هو بيعد لدى الكنائس الرسمية إنجيلا مزيفا أو إنجيل مهرطق. يعني إنجيل توما الحقيقة بيختلف عن الأناجيل الأربعة الشائعين في بعض الأشياء، زي مثلا أنه تعاليم المسيح فيه تعاليم ليست مرتبطة بقصة حياة المسيح نفسها، ولكن هي مرتبطة بتعاليم روحانية أشبه بالكتابات الصوفية في الإسلام وأشبه بالكتابات البوذية بالنسبة لتعاليم بوذا في الهند. كمان هذا الإنجيل بيتحدث باقتضاب شديد جدا جدا عن معجزات، زي معجزة إحياء الموتى والمشي على المياه والكلام ده. على النقيض تماما هتجد أن الأناجيل الرسمية بتتحدث عن هذه المعجزات بتفصيل شديد، وربما أنه حتى الإنجيل الرسمي بيفرغ مساحة أكبر بكتير قوي للمعجزات من ما هو يعني يعد تعاليم للسيد المسيح. بين إيدينا النهاردة كتاب مهم جدا بعنوان مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية، هو الكتاب اللي احنا بنناقشه النهاردة. هو كتاب الحقيقة بيطرح ثلاث تساؤلات شديدة الأهمية. السؤال الأول، ما هو سر تشابه تعاليم السيد المسيح في إنجيل توما مع تعاليم بوذا؟ السؤال الثاني، ما هي الأناجيل الغنوصطية وما هو الأبوكريفة؟ ما معنى هذا المصطلح ومسألة تطور معنى هذا المصطلح عبر السياق الزمني لحد ما وصل لمعنى الهرطقة؟ السؤال الثالث والأهم، ما هي أهمية اكتشاف أو الحصول على هذه الأناجيل اللي وجدت في نجع حمادي؟ ما الأهمية التي ستقدمها مش بس لمجتمعاتنا الشرقية، لكن إيه الأهمية التي تقدمها للإنسانية جمعاً؟ الكتاب الحقيقة مؤلفه بيهدي إهداء أنا كان بالضرورة أن أنا أشير إليه، هو بيهدي للبابا توادروس وبيهدي للشيخ الأزهر، وبيرفق هذا الإهداء الحقيقة بجملة شديدة الأهمية وبيقول لهم ساعدونا لكي نعيش في القرن 21، لأن الحال إحنا نسمعه من مؤلف الكتاب يتناقض تماما مع مسألة التدوين، يعني اللي هو يتكلم عنها مع كل المنهجيات العلمية التي عرفناها منذ هبوب الحداثة علينا ومنذ عرفنا الحداثة. هتجد أن الموضوع الحقيقة بعيد تماما عن المنهج العلمي. ضيفنا النهارده هو مؤلف هذا الكتاب وهو الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو شخص نعتز به كثيرا ونشكره كثيرا على تواجده اليوم، وهو الدكتور فكري أندراوس، فنرحب به. يعني أنا الحقيقة بشكر الدعوة الكريمة دي وبشكر حضوركم، وأتمنى يعني أن الكلام اللي هقوله يثير حوار بدون حرج. يعني يتهيألي أنت غطيته كله، فممكن نبتدي الأسئلة يعني إذا كنت عايزين. هقول لكم الحقيقة أنا اللي في دماغي إيه أعمله إيه، أن أنا هتكلم عن أربع حاجات باختصار بقدر الإمكان. أول حاجة هنبص على فترة زمن المسيح ومن وجهة نظر واحدة، هل نزول المقدس من السماء وصعود المقدس من الأرض للسماء كانت فكرة يعني مقبولة في زمن المسيح، ولا كانت فكرة يعني غير مقبولة؟ الحاجة الثانية اللي هتكلم عليها الحقيقة هي إزاي الكتب السماوية بتاعتنا اتكتبت، وهتكلم باختصار على الإنجيل العبري والإنجيل المسيحي والمصحف. الحاجة الثالثة هتكلم على الأناجيل اللي جاء في مصر القرن اللي فات. آخر حاجة المسيح في الهند، وده موضوع شائك وأعتقد أنه هيصدم ناس كتيرة. يعني أتمنى أن هم ياخدوا بالهم أن الحقيقة أنا حاولت أميز ما بين الغيبيات اللي موجودة في الدين بتاعنا وبين رسالة المسيح، اللي هي أنا أعتقد أنها رسالة سامية جداً، وأغلب رسالة الأديان لو نختصرها هنلاقيها يعني الحقيقة رسالة سامية. إذا ابتدينا الحقيقة بالجزء الأول، هل نزول المقدس من السماء أو صعود الإنسان بعد ما يبقى مقدس إلى السماء دي فكرة كانت مقبولة ولا غير مقبولة؟ هنلاقي مثلا في الإنجيل العبري هنلاقي حاجات كتير قوي، يعني ربنا كلم إبراهيم كتير جدا وكلم موسى كتير جدا، ويعني في قصة كمان ظريفة قوي في الإنجيل العبري الحقيقة في في في في سفر التكوين نمرة 22 بتقول إيه؟ بتقول إن ربنا تجسد في صورة بشرية وكان بيتعارك، كان بيتعارك مع واحد من أحفاد إبراهيم، والانتصر هو واحد من أحفاد إبراهيم اللي هو اسمه يعقوب. ولما ربنا تعب بقى في الآخر قال له ما تسيبني بقى، أنت عايز مني إيه؟ قال له لا أنت لازم تباركني. فقال له طيب أباركك، أنت اسمك إيه؟ قال له يعقوب. قال له طب خلاص من دلوقتي أنت مبارك واسمك إسرائيل. إذا بصينا لخارج الإنجيل العبري في العصر اليوناني الروماني اللي هو تقريبا عصر المسيح، هنلاقي إيه؟ هنلاقي مثلا أن هرقل والإسكندر الأكبر المقدس نزل وعاشر أمهم، ودول ناس مقدسين أصبحوا مقدسين. الأساطير دي كتيرة قوي، يعني في قصص يمكن ظريفة كمان لو أرجع شوية للإنجيل العبري هنلاقي إيه؟ هنلاقي في حتة بتقول إيه؟ إن أبناء الرب بصوا كده لقيوا ستات الأرض دول حلوين قوي فنزلوا وعشروهم. في قصة حصلت برضو في العصر اليوناني الروماني، واحدة حلوة جدا اسمها المينا، والإله جوبيتر اللي هو بيتقال له في العصر الروماني اليوناني ملك الملوك ورب الأرباب، بس ليه الست دي حلوة قوي وحب يعشرها، فتقلص في صورة جوزها وكان سعيد جدا. إنما الحاجة الظريفة إن هو يعني ابتدى يشعر بلذة اللقاء الجنسي، فقرر إن هو يوقف ساعة الزمن عشان تستمر سعادته مدة طويلة، وبعد كده بعد ما أشبع رغبته الجنسية رجع ساعة الزمن زي ما كانت. مش عايز أطول هي في الحكاية دي. في واحد في العصر الروماني مؤرخ اسمه الحقيقة أفيدوس. الراجل ده كتب حوالي 15 كتاب، يهمنا منهم كتاب واحد اللي هو اسمه ميتامورفوزس. ميتامورفوزس يعني التحولات، وورى ازاي الانسان تحول لإله او الإله تحول لإنسان. ومش بس كده، هي كمان ورى قصة ظريفة قوي. واحدة ست كانت على وشك انها تغتصب، فالآلهة عشان يحموها حولوها مرة لشجرة ومرة حولوها لحيوان. الراجل ده كتب شوية من الأساطير دي، لا كتب كتير، كتب 250 أسطورة. الكتاب ده الحقيقة بيدرس في الجامعات في أمريكا. إذا بصينا لعهد المسيح الحقيقة هنلاقي إن الفكرة ما زالت موجودة. يعني لما كان بولس وبرنابا كانوا بيبشروا بالمسيحية، الناس قالوا ده دولة لازم هم من الآلهة. واحد منهم قال ده لازم واحد منهم هرمز والتاني اسمه جوبيتر. ولو نبص لبولس ده اللي هو يعني عمل معجزات كتيرة وأغلبها الحقيقة خرافية، منهم معجزة الحقيقة واحدة استرعتني قوي، إنه بيقول إن هم شافوا واحد مولود من بطن أمه. يعني إيه مولود من بطن أمه؟ دي الحقيقة صعبة عليها إن أنا أتخيلها. إنما بولس ده شخصية غريبة قوي، لأن هو أولاً ما شافش المسيح خالص، وهو كتب تقريباً نص الإنجيل وما شافش المسيح خالص. في عصر المسيح ظهر واحد الحقيقة فيه شبه كبير من المسيح اسمه أبولونيوس. أبولونيوس ده عمل إيه؟ أولاً تلامذته برضو قالوا إن هو أقام الموتى وشاف ناس كتير قوي، وكان مهتم بالحياة الروحانية، وكان معادي للحياة المادية. وإحنا داية في عصر المسيح يعني في القرن الأول، ابتدت العملية دي استمرت لحد القرن الرابع. وأكدها لنا واحد مؤرخ مسيحي اسمه جوزيفس. جوزيفس ده كتب الحقيقة موسوعة من حوالي 10-12 كتاب عن تاريخ المسيحية، وتعرض لأبولونيوس ده. قال بس هو مش ابن ربنا، مع ان الحقيقة ابن ربنا دي يعني كانت مألوفة جدا في الزمن ده، وكانت كمان مألوفة حتى في الهند. وبالمناسبة نفس الحكاية للولادة من عذراء. إذا بصينا الحقيقة، يعني أنت اتكلمت على التسجيل، فإحنا مثلا عندنا في الإنجيل العبري في الوصايا العشر. طيب فين الوصايا العشر دي؟ محدش يعرف. إحنا نعرف إن موسى لما أخذها من ربنا ونزل لأتباعه اللي هم على فكرة مصريين، أتباع موسى القريبين منه مصريين، فغضب جدا ومسك الوصايا العشر دي اللي هي على حجر وكسرها من الغضب. إنما بعد ما تصالح مع الناس بتوعه رجع تاني وكلم ربنا وطلب منه بدل فاقد، وربنا اداله واحدة تانية. طب فين الواحدة التانية دي بقى؟ ما حدش عارف. وده حجر يعني. كنت في الحبشة مرة ولقيت في أوضة كده، قالوا لي الأوضة دي في كنيسة أو في دير، قالوا لي إن الأوضة دي فيها الوصايا العشر. طب ما كويس قوي، ورونا الوصايا العشر. قالوا لا دي ما حدش بيشوفها، يعني حتى لو موجودة ما حدش هيشوفها. وبعدين في حاجة تانية الحقيقة، يعني في مذهب ديني ابتدى في أمريكا حوالي 1820، والمذهب الديني ده مسيحي، ولو إن الكنائس المعترف بها ما بتعترفش بيه. إنما قال إيه بقى؟ قال إن هو جاله رسالة أو وحي على صفائح من ذهب. طب كويس قوي، فين الصفائح اللي من ذهب دي؟ ما نعرفش. اذا بصينا الحقيقه في المصحف، يعني المصحف بيقول ايه؟ بيقول قران مجيد في لوح محفوظ، ودي في سوره البروج. طب فين اللوح ده؟ هو الحقيقه المصحف ما قالش حاجه خالص عن الحكايه دي، انما في ناس اليوم تفسيرات كتير قوي، انما اللوح ده مش موجود واحنا ما شفناهوش. اذا بصينا الحقيقه لازاي الانجيل اتكتب، الانجيل العبري زي ما حضرتك قلت اتكتب حوالي 500 سنه قبل الميلاد، بس غطى فتره زمنيه قد ايه؟ غطى حوالي 4000 سنه. ازاي الفتره دي اتسجلت؟ ما نعرفش. وهو بيقال زي ما حضرتك قلت ان موسى هو اللي كتبها، ولو ان دي دلوقتي الحقيقه ما فيش حد متخصص بيقبل الحكايه دي. الحكايه دي هي الحقيقه بتاعه الانجيل العبري حكايه معقده قوي، وهو مش بس اتكتب وغطى فتره طويله جدا غير مسجله في اي حته تاني، الا ان يعني مع ذلك الانجيل العبري حصل له تنقيحات خمسه معروفه وما فيش خلاف عليها الحقيقه بين الناس المتخصصين. ولم يكتمل الانجيل العبري الا 200 سنه قبل الميلاد. بدل ما اتكلم على المسيحيه دلوقتي، خليني ابص شويه كده على المصحف، وغالبا يعني انتوا تعرفوا يمكن اكتر مني في الحكايه دي. احنا نعرف ان القران لما نزل على الرسول اتسجل تقريبا في وقت نزوله او قريب من وقت نزوله، انما ما تجمعش. اتجمع الحقيقه، ابتدوا يتجمع في وقت أبو بكر واستمر في وقت عمر بن الخطاب، وأعتقد أن اللي ابتدى التسجيل ده واحد اسمه زيد ابن ثابت. ولما جاء عثمان ابتدت تظهر مشاكل، الناس تقول بس ده الآية دي قالت كده أو القرآن قال كده، واحد يقول لا دي ما قالش كده. وده الحقيقة جذور الحكاية دي ترجع لزمن الرسول، لانه اختلفوا وراحوا للرسول، فالرسول قال لهم انتوا الاثنين صح، لان القران مكتوب على سبعه احرف، وفي ناس بتقول لك ده هم 10، وفي ناس بتقول 14. والحقيقه قراءات المصحف من مواضيع الشائكه جدا، يعني في موسوعه جديده طلعت من حوالي 4-5 سنين من تونس اسمها قراءات المصحف، واعتقد ان هم بيقولوا ان في على الاقل 100 قراءه مختلفه للمصحف. بس مش دي بس المشاكل اللي عندنا، يعني احنا نعرف مثلا ان المصحف من الصعب جدا قرايته اللي اتكتب وقت عثمان، وعندنا منه نسخه واحده تقريبا في سنه 95 هجري. المهم ان يعني ما كانش في نقط، يعني البي والت والث الجيم والحاء والخاء وكل ده، يعني حوالي 20 حرف من اللغه العربيه من الصعب قراءتها من غير تنقيط، الا لو اللي هيقراها يبقى حافظ القران. طيب خلينا نبص لحاجه تاني. يعني احنا عندنا برضو في المصحف اللي اتكتب وقت عثمان كان فيه قرائين تاني خلاف المصحف بتاع عثمان، يعمل فيهم ايه بقى؟ فعثمان لم القارئين ده وحرقها، وده دليل واضح جدا على التدخل البشري، لان لو كانوا كلهم زي بعض ما كانش حرق حاجه. في مشاكل تاني، يعني ادوات التشكيل اضيفت بعد سنين وسنين وسنين. يعني في كمان مشاكل تانية، مثلا الناسخ والمنسوخ، في مشاكل تانية في يعني لو نبص للآيات السور المكية هنلاقي في آيات مدنية في بعضها، في آيات مدنية والعكس صحيح. فالتدخل البشري الحقيقة في الكتب السمائية بتاعتنا واضح وضوح الشمس. إذا بصينا بقى لعصر المسيح هنلاقي أن رسالة المسيح أو الصور منها اتنقلت من شخص لشخص، من بلد لبلد، من عيلة لعيلة بدون أي تسجيل. بمرور الوقت الحقيقة ابتدت الناس تكون صورة معينة عن إيه هي المسيحية وإيه هو المسيح، وابتدوا بعد سنين وسنين ابتدوا يسجلوها. فالحقيقة يعني من الصعب جداً أن احنا نتخيل أن كان ممكن تبقى فيه صورة واحدة، فهو فظهر عشان كده ظهرت صور كتيرة جداً، والصور الكتيرة دي احنا نعرف منها على الأقل أكتر من 30 إنجيل اللي هم لقيوا في صعيد مصر، في ناجي حمادي وفي أخميم، ولقيوا كمان في مغاغة. وأنا جيل في غاية الأهمية، ما كناش نعرف غير العناوين بتاعتها من واحد اسمه إريانوس. وإريانوس ده حوالي سنة 180 قرر إن هو يختار بس 4 نجيل. طب كويس يا سيدنا، اخترت 4 نجيل على أي أساس؟ قال لأن المسيحية انتشرت وحتنتشر في الشمال والجنوب والشرق والغرب، فإحنا عايزين بس 4 نجيل بس كده يا سيدنا. قال لا، ده هي كمان في حاجة تانية، لازم تبقى أرثوذكسية. أرثوذكسية دي كلمة مطاطة شوية يعني، بس كده. قال كمان لازم تبقى قديمة، وقال كمان لازم تبقى مقبولة بالنسبة للناس. الحقيقة الكلام اللي عمله أريانوس ده كلام مهم جدا، وفي مؤتمر اتعمل على الشغل بتاع الراجل ده من حوالي يعني 5-6 سنين، مؤتمر أكاديمي، وحضروا 6 من المتخصصين، وقالوا الحقيقة أن التوفيق لم يحالف هذا الأسقف في اللي عمله. يعني الأناجيل ده استمرت في مصر لمدة طويلة جدا، يعني احنا بنتكلم على 180. ما كانش بقى فيه سلطة دينية عليا زي اللي كانت عند عثمان، وان هو يلم اللي مختلف معاه ويحرقه. العملية دي استمرت لحد تقريبا سنة 367، وقت ما كان في مصر أسقف مهم جدا اسمه أثناسيوس الرسولي. احنا الحقيقة ما نعرفش حاجة خالص عن أثناسيوس الرسولي ده، لأن احنا ما بندرسش تاريخ عندنا، احنا بنزيف التاريخ. خليني أبص على مقارنة ما بين الاتجاه المحافظ الديني اللي ابتدى ينمو سنة 180 على إيدين الأسقف إريانوس في فرنسا، وبين إزاي إسكندرية كانت بتفكر. هنبص هنلاقي في واحد مهم جدا كان رئيس مدرسة اللاهوت في إسكندرية سنة 190. الراجل ده قال حاجات الهيئة في غاية الأهمية. يعني قال مثلا قال إن الجهل أسوأ من الخطيئة. الجهل أسوأ من الخطيئة. قال إن الإله صار إنسان ليعلم الإنسان كيف يصير إله. وإحنا دي حنرجع لها، لأن هي الحقيقة اتلقى إنجيل في ناجي حمادي بيقول نفس الكلام ده، هو بس بصورة مختلفة شوية. يعني حارب الخرافات، وكان في خرافات كتيرة في الوقت ده. الراجل ده اضطر ان هو لسبب يعني يحتاج لشوية دراسة يسيب مصر سنة حوالي 200 ميلادية. جاء بعده واحد بقى أسطورة خرافية، وبرضه ما نعرفش عنه حاجة خالص في مصر. الرجل ده اسمه أوريجانوس. أوريجانوس ده الحقيقة أولا هو عاش أو ابتدى يكتب وهو سن حوالي 20 سنة. كان الكلام ده حوالي سنة 200، واستمر يكتب لحد حوالي 250. كتب شوية، لا ده كتب كتير قوي، كتب 600 كتاب. 600 كتاب. يهمنا من اللي كتبه ده هأذكر 3-4 حاجات بس. أول حاجة قال إيه؟ قال إن ليس كل الإنجيل يفسر تفسير حرفي، إنما كل الإنجيل يفسر تفسير رمزي. قال الحقيقة حاجة كمان مهمة جدا، لأن واضح طبعا إن في الزمن ده كان في أناجيل كتيرة. فقال إيه؟ قال لك ليس من الضرر في شيء إن يبقى في أناجيل كتيرة تعكس تفسيرات كتيرة. طبعا الراجل ده الحقيقة اضطهد واضطر إن هو يسيب مصر. ده أنا بتكلم على فترة الحقيقة الكنيسة الفكر الديني في مصر في اسكندرية بالذات كان فكر مستنير جدا، إنما الفكر المستنير ده ما استمرش مدة طويلة. الراجل ده ساب مصر وحرم، يعني تقريبا زي ما تقول كفر من كنيسة اسكندرية، كنيسة القسطنطينية، وكنيسة روما. عشان كده الحقيقة أغلب أعماله تكاد تكون اختفت. الحاجة المهمة جدا اللي عملها الراجل ده إن هو بص لقي في 6 أناجيل عبرية، مش واحد، 6، وكتبهم كده جنب بعض في 6 عواميد وقارن بينهم. الكلام ده أخذ منه شوية وقت، أخذ منه 28 سنة، وده عمل أكاديمي بامتياز. نتيجة إن الكنيسة المسيحية اضطهدته، أغلب المخطوطات بتاعت الراجل ده اختفت، إنما فضل منها شوية. الراجل ده بيعملوا له مؤتمرات غير دورية طبعا خارج مصر، وبرضو إحنا في مصر ما نعرفش عنه أي حاجة. أوريجانوس الحقيقة في يعني في واحدة مؤرخة مهمة جدا للكنيسة المسيحية اسمها إيريس حبيب المصري. إيريس حبيب المصري كانت تعرف الأنبا كيرلس اللي هو رئيس الكنيسة وقت كمان عبد الناصر، وقالت له يا سيدنا الراجل ده العالم بيحترمه وبيعملوا له مؤتمرات وانتوا حرمتوه، كفاية بقى يشيلوا الحرمان ده. قال لها شوف يا بنتي، أنا زي ما سلمتها هسلمه. في ناس طبعا مفردات بتكتب على الراجل ده، بس ما وصلتش للعامة في شيء يعني. وطبعا الحاجة الأساسية اللي خلتهم يضطهدوه ان هو فتح التفسير، باب التفسير الرمزي، وكان متأثر هو وكليماندس بالفلسفة اليونانية. الحقيقة المكتبة المستنيرة دي ما استمرتش مدة طويلة، وانتهت بأن الأساقفة هم اللي كانوا بيقرروا إيه الصح وإيه الغلط. نتيجة وجود أناجيل كتيرة قوي، الأنبك أثناسوس الرسولي اللي هو رئيس الكنيسة سنة 367 بعد جواب لكل الأديورة والكنائس قال لهم دي بس الإنجيل بتاعنا والباقي ده احرقوه أو اخلصوا منه. ففي ناس رفضت الحقيقة الحكاية دي وخبوا جزء منها في مكتبة ناجي حمادي. مش هتعرض الحقيقة لقصة إزاي اكتشفوه لأنها معروفة وموجودة في كتابات كتيرة وممكن تلاقوها على الإنترنت. المهم الحقيقة إن يعني من بعض الأناجيل اللي أنا ترجمتها، إنجيل مثلا يعني يمكن يكون أهمها على الإطلاق هو إنجيل توما، وفي إنجيل الحقيقة، وفي إنجيل المصريين، وده الإنجيل الوحيد اللي معروف ونسب لاسم بلد معين. في إنجيل مريم، في إنجيل يهوذا، ودي أناجيل الحقيقة غيرت المفهوم السائد بالنسبة لنا بالنسبة للكنيسة اللي هي بالنسبة للأناجيل المعترف بها. الحقيقة في إنجيل توما هو عبارة عن إيه؟ مقولات قصيرة جدا، يعني المسيح قال جملة، أو التلامذة سألوا المسيح فأجاب جملة، عددها 114، تتكتب في إيه؟ في مثلا مش أكتر من 3 صفحات. يعني أنا اخترت منها شوية بسيطة وواضحة 10 كده هنسمعها سوا، وبعد كده ننقل لحاجة تانية. في بتقول إيه بقى؟ أول حاجة بتقول الجنة داخلنا وخارجنا، يعني ما فيش حاجة فوق اسمها جنة. قال التلاميذ اظهر لنا مكانك كانت بعد. قال لهم المسيح من له أذن فليسمع. الضوء داخل الإنسان، ما قالش ربنا، سيضيء العالم، إن لم يسطع هذا الضوء سيكون ظلام. قال المسيح اعشق أشقائك كما تعشق روحك، حافظ على هذا الشخص كما تحافظ على نين عينك. الاثنين اللي جايين دول الحقيقة بيوروا عداء المسيح لرجال الدين المتزمتين، وهو الحقيقة وفي صور من دي موجودة في الأناجيل المعترف بها برضو. بتقول إيه؟ أول واحدة الفريسيين اللي هم رجال الدين المتزمتين والمعلمين أخذوا مفاتيح المعرفة وأخفوها، وأنهم لم يدخلوا كما لم يسمحوا لأولئك الذين يريدون الدخول إلى القيام بذلك. اللي بعدها بتقول إيه؟ المسيح قال ويل للفريسيين إنهم كالكلب الذي يجلس في معلف الحيوانات، لا هو يأكل ولا يجعل الحيوانات تأكل. قال له التلاميذ من أنت؟ قال له التلاميذ من أنت لتقول لنا هذه الأشياء؟ أجاب أنتم، وده بيكلم التلاميذ بتوعه، أنتم لن تعرفوا من أنا من أقوالي، لقد أصبحتم كالشعب اليهودي الذين أحبوا الشجرة ولكنهم كرهوا ثمرها، أو أنهم كرهوا الشجرة ولكنهم أحبوا ثمرها. حاجة تانية اللي بعدها المسيح قال إذا تصالح شخصان في منزل واحد سيقول للجبل ابعد من هنا، الجبل سيبعد. للأسف بقى إحنا في مصر سنة حوالي 1000 في وقت الدولة الفاطمية الأقباط قالوا إن إحنا نقلنا جبل المعطل، فالعملية دي استمرت في التراث القبطي. واللي حصل بعد كده الحقيقة إن هم طوروا الحكاية دي في العصور الحديثة وعملوا عليها فيلم تسجيلي. فأنا مرة كنت بكلم واحد كاهن قلت له يعني مش معقول الكلام ده، يعني ده كلام ملوش أي أساس علمي. وقلت له في واحد جيولوجي مهم جدا مسيحي من أهم الجيولوجيين المصريين قال ده كلام مش صحيح. فالرجل الكاهن ده قال والله رشدي سعيد ده غلطان ببساطة كده، والرجل ده خريج كلية علوم. طيب المسيح قال من يعرف كل الأشياء ولكنه لا يعرف نفسه ينقصه كل شيء. المسيح قال لماذا تغسل خارج الكوب؟ هل لا تدري أن ما يلوث خارج الكوب هو أيضا ما يلوث داخله؟ المسيح قال، ودي مهمة جدا، من يسمع ويفهم ما أقول يصبح مثلي وأنا أصبح هذا الشخص، والمخفي سيتضح لهذا الشخص. طيب كويس أوي، هننقل على حاجة تاني نسبت لتوما غير الأناجيل. بقى في كتابات تاني، يعني الكتابات اللي نسبت لتوما عددها ما بين 15 إلى 20 وكلها محرمة. والحقيقة الكنيسة حرمت حاجات كتيرة، منها اللي ما يطلق عليه الأبوكريفة، والأبوكريفة دي اتكتب عنها كتاب مهم جدا سنة 1923، وظهر نسخة جديدة سنة 1990 حوالي يعني 1990، وفيها الحقيقة يعني حوالي يعني أنا مش مذكر بالضبط كم صفحة، بس حوالي 700 صفحة. فبالنسبة لتوما يهمنا حاجتين اتنين. الحاجة الأولى بتقول إيه؟ بتقول حيث أنه قيل أنك شقيقي التوأم، ده المسيح بيقول لتوما. فطبعا واضح من الجملة دي بس أن يا إما توما كان غايب مدة طويلة قوي، يا إما المسيح كان غايب مدة طويلة قوي، والأرجح أن المسيح هو اللي كان غايب مدة طويلة. فالمسيح كان غايب فين؟ الجملة الثانية بتقول إيه؟ إن توما بشر بالمسيحية في الهند، ودي مثبتة تاريخيا يعني. إنما الحاجة الغريبة بقى إن برضو في نفس الحتة دي اللي قالوا إيه بقى، ظهر المسيح ظهر في الهند. يعني معنى هذا إن المسيح ظهر في الهند بعد ما صلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. في الحقيقة هنا حاجتين، في احتمال إن المسيح يكون راح الهند واتعلم من البوذية وبطريقة ما طوعها لفكره هو وحاول ينشرها في المنطقة بتاعتنا. الحاجة الثانية اللي هي هل المسيح صلب ولا ما صلبش؟ لأن إذا كان زي ما هو بيقال إن المسيح رجع الهند بعد الزوبعة اللي عملها في فلسطين ومات هناك سنة 70 لـ80، وفي مقبرة بتقول إن المسيح موجود في المقبرة دي، ده موضوع صعب، صعب جدا يعني الحقيقة. فخلينا نبص تاني للاحتمال الأول، هل المسيح راح الهند هو صغير وتعلم هناك؟ ده احتمال وارد. يعني احنا نعرف ان في طريق التجارة كان بيجي من الصين يجيب الحرير ويجيب التوابل من الهند ويوصلها للمنطقة بتاعتنا ومنها بتروح لأوروبا. كان مع الناس دول في رهبان بوذيين، فالرهبان البوذيين دول كانوا بيبشروا برسالة بوذا مش دين. فيبدو ان المسيح في سن مبكر كان عنده اعتراض على الديانة اليهودية وراح الهند وتعلم. هل في دليل على الحكاية دي؟ في واحد اسمه نيكولاس نوتوفيتش، ده يعني هو راجل روسي وراح الهند وهو على حصانه وقع من حصان رجله اتكسرت، فكان لازم يحتاج لدور نقاهة طويل، فما كانش قدامه غير ان هو يروح معبد بوذي، وقعد في معبد بوذي ده 6 أسابيع. ففي الفترة دي تعرف على رئيس الدير، ورئيس الدير قال له ده احنا كان عندنا راهب هنا اسمه عيسى، وعيسى ده هو اللي عمل المسيحية اللي عندكم. الحقيقة الراجل ده كتب كتاب عن الحكاية دي يعني، والكتاب موجود على الانترنت بالانجليزي يعني اللي حب يجيبه. كتب الكتاب في روسيا، وفي روسيا حاول ينشره قالوا له انت مجنون، المسيح في الهند دي خرافة واحنا مش ممكن ننشر حاجة زي كده لان ده كلام يعني مش معقول. فخلى الكتاب معاه سنة، وبعد كده راح ايطاليا حاول ينشر الكتاب قالوا له نفس الكلام. والحقيقة في الوقت ده كان تقريبا نظرية داروين بقالها حوالي 40 سنة، والكنيسة ولحد دلوقتي الحقيقة ما حددتش موقف من نظرية داروين، والإسلام على فكرة نفس الصورة يعني برضو مش قادرين يتقبلوا الكلام ده. راح فرنسا، وفي فرنسا الكتاب بتاعه اتنشر، اترجم واتنشر وتحول للغات كتيرة. الحقيقة اللي حصل ان كان في رفض شديد جدا للكلام اللي قاله الراجل ده، وفي ناس بعتوا ناس للهند عشان يشوفوا هل القصة دي صحيحة ولا لا. فرجع الإجابة يعني ان الكلام ده كذب فكذب فكذب. اتضح بعد كده ان الراجل ده ما كانش امين في اللي عمله، وفي ناس اهتموا بالموضوع ده، وظهر الحقيقة ان الكلام اللي قاله نيكولاي نوتوفيتش ده كلام صح. واكتر من كده ان في واحدة اسمها هيرفي قبل نيكولاس ده بحوالي 50 سنة ذكرت وجود للتراث الفكر المسيحي فيما يختص بالمسيح قبل كده ب50 سنة. طيب في حاجة تاني؟ في نهرو رئيس وزراء الهند اللي هو رأس الهند من أول هند ما استقلت سنة 47 لحد ما مات سنة حوالي 64 سنة، كتب كتاب الحقيقة موسوعي عن تاريخ العالم Glimpse of the World History. ذكر فيه في حتة صغيرة قوي، قال لك من المعروف أن المسيح كان في الهند. طب في حاجة تاني؟ في الحقيقة في تشابه قوي بين رسالة المسيح كما ممكن أن يراها البعض يعني، وبين تعليم بوذا، لأن المسيح ما نعرفش عنه حاجة خالص تقريبا لحد ما كان سنه 30 سنة، والمسيحية ما بتقولش إن في وحي. فالمعلومات بتاعة المسيح ده اللي هو بشر بيها جت منين؟ في احتمالات تكون جت من الهند. في الحقيقة يعني دي هتاخدنا ل خليني أرجع ورا شوية. فكرة وجود المسيح في الهند الحقيقة يعني في ناس النهاردة يعني ممكن تتقبلها أو تفكر فيها بجدية. إذا رجعنا للجزء الثاني، هل المسيح موضوع الصلب يعني والقصة المألوفة أن المسيح مات وصعد للسماء، إنما في الهند احتمال ان المسيح رجع تاني الهند وبشر بيها، بشر بديانة ما، وهو في طريقه برضو بشر في ايران باكستان وافغانستان، ورجع في الهند جنب الهيمالايا. في احتمال ان المسيح ما يكونش صلب زي مثلا في الإسلام ما بيقول في سورة النساء نمر 557 بيقول إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان عزيزا حكيما حكيما. دي الحقيقة بيثير سؤال، هل كان في طائفة مسيحية موجودة ما بتعترفش بصلب المسيح والإسلام نقل منها الفكرة دي؟ ده في احتمال وارد. نرجع للأبوكريفة. الأبوكريفة الحقيقة بتقول إيه في حتة منها، حتة صغيرة ثلاثة صحيحة لكم. يقول بطرس اللي هو أحد تلاميذ المسيح كان واضح لي أنهم مسكوه، يقصد المسيح، وسأل بطرس المسيح الواقف بجواري ماذا أرى، هل أنت هنا بجواري أم أنت هناك، هل يدق المسامير في شخص آخر بينما أنت تمسك بيدي، من هذا الشخص على الصليب يضحك؟ المسيح قال الشخص السعيد على الصليب إنه المسيح الحي، إنه بدل المسيح الذي يشبهه. في الحقيقة حاجات يعني غريبة شوية. الإسلام أضاف معجزتين مهمين جدا للمسيحية مش موجودين في المسيحية في الأناجيل الرسمية، منها في أن المسيح أول ما تولد ابتدى يتكلم، ودي موجودة في سورة مريم. الحاجة الثانية أن في المصحف بيقولوا أن المسيح كان بيعمل تماثيل من الطيور بالطين وينفخ فيها فيبعث فيها الحياة فتطير. الحتة دي بقى أنا لقيت موجود منها أو ما معناها يعني في الأبوكريفة برضه، بس الأبوكريفة القصة مختلفة شوية. الأبوكريفة بتقول إيه؟ بتقول أن بعض اليهود المتزمتين اللي هم ما يعملوش حاجة خالص يوم السبت شافوا المسيح الطفل ده بيلعب بالطين وبيعمل تماثيل وحاجة، فراحوا اشتكوا لأبوه قالوا له ايه الحق ده ابنك بيعمل كده وده ضد الدين. فالراجل راح وكلم أبوه كلم ابنه وقال له يا ابني المشاكل اللي بتعملها لنا دي، فما كان من المسيح إلا أنه سقف كده وراح تقطيه الطير. يعني المسيح من وجهة نظر الإسلام كان صانع للحياة وهو ما زال طفل. طيب في دليل تاني؟ في الهند الحية في سجل مهم من 18 جزء مكتوبة باللغة الهندية القديمة اللي هي السانسكريت. سجل في ذلك الجزء كيف جاء المسيح للهند، وفي تلك الفترة شاهد الملك شلفهانا رجلا أبيض حسن الطلع يرتدي جلبابا أبيض، بس جلباب أبيض بس جلبية بيضة، ويجلس على الجبل. فسأل الملك ذلك الرجل من أنت؟ فأجاب الرجل أنا إسشابترا، وتعني بلغة الهند الهندية المقدسة أنا ابن الله المولود من عذراء، أبشر بالحقيقة وأحضر الدين لمن لا يعرفونه حتى يعبدوا الإله الحق. من خلال التصوف اللي هي الرهبانة في المسيحية، وإحنا الحقيقة عندنا يعني في الإسلام سجل زاخر بمتصوفين هائلين. بذلك الموسوعة الهندية دي بتقول بذلك سيجد الإنسان الإله الذي هو مركز الضوء الواضح والثابت كالشمس، لقد أطلق على ذلك الرجل اسم عيسى مسايا، يعني عيسى المسيح. انحنى الملك تحية لهذا الملك وتركه في طريقه. كان ذلك في منطقة بها ثلوج يعني جنب الهيمالايا، والراجل الملك ده اللي هو إسشابترا ده كان ملك في الهند مسجل ومعروف تاريخي يعني حوالي سنة 50 ميلادية. في حاجة تانية الحقيقة أنا لاحظتها، يعني إحنا لو نبص للمصحف هنلاقي إن اسم موسى اتذكر 136 مرة، اسم إبراهيم اتذكر 69 مرة بس كإبراهيم، مفيش مرادف له. ونفس الحكاية بالنسبة لموسى مفيش له مرادف. إنما المسيح الحقيقة مذكور اسمه كمسيح موجود بس في سورة النساء والمائدة والتوبة، وذكر أربع مرات. إنما ذكر كعيسى وكعيسى ابن مريم 25 مرة. منين جت بقى؟ وأقول أن الإنجيل المسيح المعترف به لم يذكر اسم عيسى مرة واحدة. منين جت بقى اسم عيسى دي؟ أنا أعتقد أن الاسم جه من الهند. في الحقيقة من غير مطول بقى، لأن أنا يمكن أكون أخذت أكثر من وقتي، في ناس بتقول أن المسيح مدفون في حتة اسمها سينجرهار، وفي ناس حاولوا ان هم يروحوا يفتحوا التابوت ده. في اتنين بس اللي موجودين في الحته دي، المبنى صغير قوي، في اتنين بس، واحد منهم التابوت بتاعه موجود شمال جنوب اعتقد زي ما بيحصل في الإنجيل العبري، والتاني موجود زي المسلمين تقاليد المسلمين موجود. في ناس حاولوا يفتحوا التابوت ده وقالوا للبلد دي ان احنا عندكم فلوس كتيرة، فاتفقوا مبدئيا انما مرضيوش، ما قدروش يستمروا في الحكاية دي، لان لما الخبر خرج للناس الناس الحقيقة ابتدت تثور وفي ناس ماتت، فوقفوا العملية دي. وانا رح اقف هنا بس هقول الحقيقة حاجتين صغيرين قوي. برتراند راسل اللي هو الحقيقة فيلسوف إنجليزي مهم جدا، أخذ جائزة نوبل سنة 50، أخذها للسلام، قال إيه؟ قال يمكن يكون أهم حاجة حصلت للدين في أوروبا هو دخول البوذية للدين، دخول البوذية لأوروبا، ونفس الحكاية بالنسبة لأمريكا. يعني في حاجة تانية الحقيقة، توماس جيفرسون اللي هو ثالث رئيس أمريكي، وده كان راجل الحقيقة يعني في معلوماته راجل يعني غريب شوية، لأنه كان أولا هو اللي كتب وثيقة الاستقلال بتاعة أمريكا، وكان راجل مستنير جدا ودارس تاريخ كويس قوي وعارف تاريخ المسيحية. قال رسالة المسيح كمجوهرات موجودة في قاع ماء مليء بالروث، وكتب كتاب أطلق عليه إنجيل توماس جيفرسون. الحقيقة الإنجيل ده صغير قوي يعني قد كده هو، ومكتوب كتبه بأربع لغات، إنجليزي وفرنساوي ولاتيني ويوناني. لو تاخد جزء منه واحد هيبقى مش أكتر من 10 صفحات، مش أكتر من 10 صفحات. في واحد تاني برضو تولستوي، وده طبعا رجل معروف جدا يعني في الأدب الروسي، كتب كتاب برضو على نفس النمط وسماه ملخص المسيحية. وأنا أعتقد أن رح أقف هنا، ويسعدني جدا أن أسمع آراءكم ونقدكم. شكرا جزيلا للدكتور فكري. يعني الحقيقة مما طرحه الدكتور فكري ربما أنه الخلاصة من كل هذا الكلام وهذه القصص أنه يحل إلى مسألة أنه عملية تدوين النصوص الدينية هي كانت عملية بشرية فيما يتعلق بكل النصوص المقدسة. الأمر ده لا ينقص على الإطلاق من قدسية هذه النصوص، الأمر ده لا ينقص على الإطلاق من القيم السامية التي تواجدت في هذه النصوص، ولكنه بيحلنا إلى مسألة أكثر أهمية، وهي أن لطالما كانت عملية التدوين هي عملية بشرية فبالتالي هي عملية قابلة لأن يعتريها الخطأ، وده لا ينقص على الإطلاق من قيم هذه الكتب أو القيم السامية اللي جواها. يعني ده لا يعني مثلا أنه هناك كتاب مقدس ما نقول أنه لا يؤدي العدل والرحمة، مش معناها كده على الإطلاق. هذه الكتب كلها وكل الكتب الدينية الحقيقة سواء كانت الأديان الثلاثة الكبرى أو حتى البوذية والأديان الأخرى هي بالضرورة بتحض على التسامح والرحمة والعدل، وده شيء يمكن متواجد في كافة الأديان، ولكن القضية هنا متعلقة زي ما قال الدكتور فكري بالأمور الغيبية التي تم تدوينها في هذه المدونات المقدسة. هذه الأمور الغيبية تم تدوينها بمجهودات بشرية صرفة، وبالتالي هذه المجهودات البشرية قابلة بشكل كبير جدا لأنها تكون انطوت على أخطاء ما، وبالتالي يجب التعامل مع الأمور الغيبية زي ما اتكلم الدكتور فكري وزي ما اتكلموا قبل كده من زمان قوي حتى في الإسلام. بقى خلينا ننطلق لقضية أكثر جوهرية زي ما اتكلموا المعتزلة، أنه مسألة أنه القصة في داخل السياق الديني هي يجب التعامل معها بشكل رمزي أكثر من التعامل معها بشكل حرفي، لأن القصة المقدسة في أحيان كتيرة قوي بيكون المطلوب منها أن تؤدي غرضا يقع وراء القصة نفسه، مش يقع في داخل المفهوم الحرفي والترجمة الحرفية للقصة. ده رأيي الشخصي، وهنبدأ نفتح باب المداخلات اللي حابب يعمل مداخلة. اتفضل يا استاذ جمال. اولا انا برحب بفكري وبشكركم على الدعوة. انا هتكلم في نقطتين وسؤال. النقطة الاولى هضيف للكلام اللي قاله هادي على مين هو فكرة اندروس. ففكرة اندروس في البداية يعني، لاني انا الحقيقة يعني مجي هنا في الزيارة دي بسبب فكرة اندروس. ففكري بيمثل كريمة العقل اللي اتسحبت من العقل الجمعي بتاعنا من بعد هزيمة 67. هو ساب مصر تقريبا 70 و 71، يعني احنا بنتكلم 50 سنة. كريمة العقل دي اللي بتفكر تفكير منطقي، لما بتتسحب من العقل الجمعي بنبدأ في اللي احنا شايفينه ده اللي هي ايه العشوائية. ففكري بيمثل نموذج قبل منه روجي سعيد ولا زويل ولا فاحنا بنحاول بدعوتكم لفكري وبكلام اللي هو بيعمله استعادة العقل. النقطة الثانية اللي هي خاصة بكتابات الأخرى، لأن زي ما هو ذكر وزي ما أنت ذكرت في كتابه عن الإنجيل العبري، وده جزء سؤال أنا بسأله، إن في اهتمام كبير من الذين يدرسون العلوم. يعني فكري درس زراعة ودرس كيمياء، الأب متى المسكين تقريبا برضه كان درسه دراسة علمية. لما نشوف دلوقتي كتير جدا من المشايخ بتوع السلفية يعني خريجي طب وهندسة وزراعة. فسؤال الدين سؤال بيجذب كتير جدا جدا، سواء على الاتجاهين. هتلاقي خالد منتصر خريج طب وضد محمد حسان اللي هو خريج اعلام مش خريج دراسه. فالسؤال هو ليه الظاهره دي موجوده؟ بالنسبه لموضوع الكتاب بقى، وده الصراع اللي انا بدخل فيه دايما مع دكتور فكري اندروس على الموضوع، هو كلام كويس جدا ان احنا نحاول نوصل الى الحقيقه التاريخيه اللي خارجه عن التصورات السيئة. يعني بنحاول ندور على ايه؟ اصل الانجيل او اصل المصحف او اصل التوراه. السؤال اللي انا بساله، هل المعرفه الحقيقيه هي التي تؤثر في الواقع؟ ام ان احنا محتاجين نبتدي من التصورات اللي موجوده داخل عقول البشر؟ بمعنى ان انا لو طلعت مركب وفيها 100 بني ادم وهم عارفين او بيقولوا ان العلبه اللي قدامهم دي فيها فيل، يبقى هي دي الحقيقه الثقافيه اللي هم ايه؟ بديل منها. انا لازم ابتدي من اللي جوه عقول الناس. انا لو ابتديت من ان انا اقول لهم انتوا ايه؟ اللي انتوا بتقولوه ده كلام ايه؟ غير علمي وغير واقعي وغير تاريخي، هيرموني من مش معناها ان انا لازم اوافق على كلام اللي هم بيقولوه، بس لازم نبتدي منه كحقيقة ثقافية. أنا بفرق دايما ما بين الحقيقة الثقافية اللي هي موجودة ومنتشرة لا معنى في الثقافة دي، وبين الحقيقة كإيه؟ كمعنى موضوعي. وده يجينا بقى مسألة الرمز وكده. فعايز تلمس شوية على الجزئية دي. النقطة الأخيرة، أنا آسف إن أنا طولت، إحنا بندرس الكلام ده كله عشان نتعامل مع إيه؟ مع الواقع اللي إحنا عايشين فيه. فسؤالي لك، وانا عندي نقطه نقد لعلمانيون بتتمثل في انه في 2017 كان بيمر 500 سنه على مارتن لوثر، وفي قص انجيل كان بيحضر هنا كل اسبوع وعمل ندوه في تقريبا في 2017 عن كتاب هو كان عمله، وكل اللي اتعرض من الندوه نص ساعه، يعني تقريبا كلامه كله لم يظهر. فاحنا بالنسبه السؤال هو دلوقتي، هل عمليه الاصلاح، احنا شفنا هو بقى حصلت اصلاحات في الكنائس في اوروبا خلال الخمس قرون اللي فاتت، ليه الاثار دي ليس لها ايه؟ وجود داخل المنظومه المسيحيه المصريه. واسف للاطاله. الحقيقة يعني أنت ممكن تبتدي من فوق أو تبتدي من تحت، يعني دي ما فيش فيها إشكال يعني. بس هو يعني هو الحقيقة الفلسفة بتقول إيه، يعني بعض التفسير الفلسفة بتقول إيه، البحث عن الحقيقة. إنما أنت محتاج أحياناً أنك أنت تصدم الناس عشان تجبرهم أن هم يفكروا. وأنا الحقيقة بأرحب بالنقد، يعني أنا يسعدني أن أسمع نقد للكلام اللي أنا قلته. والحقيقة في الكتاب ده هو الحقيقة أنا تعمدت أن أنا أحط المراجع في نهاية كل صفحة، وكلها مكتوبة بناس أكاديميين. يعني في مثلا واحدة مهمة أستاذة في برينستون بتقول، ومسيحية، بتتكلم عن إنجيل توما في بعض الكنائس. إحنا بقى يعني العملية دي صعبة بالنسبة لنا، والصعوبة الحقيقة بتيجي من إيه؟ إن إحنا عندنا مؤسسات كبيرة جدا وليها يعني ليها سطوة وليها نفوذ، ولازم تدافع عن نفسها. يعني سيان الأزهر أو الكنيسة المسيحية، يعني أنا شفت واحد مهم في الأزهر، مش متذكر هو مين، قال إحنا المهتمين بالمسلمين في العالم. نعم، مع إن الحقيقة يعني طه حسين قال مفيش سلطة إسلامية عليا، مفيش سلطة إسلامية عليا. ده الكلام ده قاله طه حسين، وقاله من زمان. فأنت محتاج الحقيقة أنك أنت أحياناً محتاج أنك أنت تصدم الناس. وأنا الحقيقة ميزت ما بين الغيبيات اللي موجودة واللي هي أصبحت غير مقبولة على الإطلاق، وبين رسالة المسيح اللي هي أنا أعتقد أنها رسالة سامية جداً. ونفس الحكاية لو تبص للإسلام، يعني إحنا بين كل كلمة وكلمة بنقول الرحمن، بسم الله الرحمن. فين الرحمة في العالم الإسلامي النهاردة؟ فين العدل في العالم الإسلام النهاردة؟ وفين رجال الدين من الحاجات دي؟ فأنت محتاج أنك أنت تصدم الناس أحيانا. تمام، في مضافات أخرى؟ تفضل. ممكن بس حاجة تقوم تقف بحس تيجي في الكلام. بس كان عندها عجب سي في البداية، بس حاجة تكلمت على الجزئية من المسيح ممكن تروح هند أو طريقة في الهند، والكلام عن في تأثير ممكن يكون في تأثير جوزي. طب هو نفس الموضوع، هو في تأثير من الجانب المنوية موجود في عائلة نجاح حمادي، في تأثير زوجتي يرجع إن الإيمان نفسه كان عايش في مصر، كان موجود في مصر فترة طويلة، وبرضه كان في أتباع للجانب زوجتي موجودة في مصر. طب إحنا ليه بنقول إن المسيح تأثر ليه؟ بنقولش إن كاتب النص نفسه هو اللي كان متأثر مش المسيح. وكان فكرة إن يكون يعني تواجد المسيح في الهند أو إنه يكون سافر الهند أو بشر الهند، يعني بالنسبة لنا شايفها صعبة يعني. طبعا يعني مش منطقية. لا، هي مش منطقية ليه الحقيقة؟ لأن إحنا عايشين في ثقافة بتفكر بطريقة معينة من حوالي 2000 سنة، فدي الصعوبة. الفكرة إن أنا ما عنديش مصدر تاريخي أقدر أنا أعتمد عليه، نص مثلا بيرجع للفترة اللي تواجد فيها المسيح في الهند أو فترة قريبة ليها، أقدر أحكم بناءً على النص دوت إن المسيح ممكن تواجد هناك. وهيك وأنا مهتم بالصدق والطريقة. تمام، وانا بعرف لغه الطيه، وكنت مفكر في الطرحات، كنت مهتم بالمجال. انا كنت نجح حمادي ودرستها فتره، كنت بحاول ان اعمل عليها ماجستير في الجامعه، لكن للاسف الدكتور قال لي ان انت لو درستها رحت السيمينار مش هتعدي. بس هي الفكره كلها الاناجيل فيها تاثرات كتير جدا، فانا ما ينفعش ان انا احكم بناء ان انا لقيت طريق الحريق الموجود. مش شرط اقول ان المسيح راح الهند عشان تاثر جوز، ممكن تاثر عن طريق الرهبان اليوم عن طريق الحريق. ممكن. وكان فكرة ان انا عندي 30 سنة في حياة المسيح مقبولة، ما ممكن ده مثلا رجع من المسيح كان شخص عادي، شخص مفيش حد مهتم بيه الا ان هي ظهرت رسالته، فمحدش اهتم بتاريخ حياة المسيح في 30 الاولى، في 30 سنة الاولانية بتاعته، لكن هم اهتموا بيه بعد كده بعد ما في رسالة. بس الحقيقة في يعني انا اقدر الحقيقة الصدمة، اقدرها كويس قوي يعني، انما في ادلة كتيرة على أن المسيح كان في الهند، مش دليل واحد، وأعتقد أنها موجودة في الكتاب وأنا ذكرتها، في أدلة كتيرة موجودة. وأنا بحس أنه معتمد على الكتابات بتاع أشخاص مؤرخين تانيين. أنا بتكلم عن المصدر التاريخي، عن نص التاريخ نفسه. يعني دائما التاريخ يبنى على المصادر، حيث لا مصادر فلا تعريف. فانا انا بتكلم عن مخطوطه معينه او شيء معين بيرجع مثلا مش هقول نفسه للقرن الاول القرن الثاني يحكي عن زياره مفترضه للمسيح الهند او للمسيح ممكن راح الهند. يعني انا ما لمستش دي، هي ان النص ده مش موجود. فبالتالي هي بس الفكره كلها بالنسبه لي ان انا محتاج المصدر التاريخي، مش اقوال، يعني اقوال المؤرخين لا تعد مصدرا تاريخيا. انا من حق ان انا انقد اي مؤرخ. طبعا طبعا مفهوم مفهوم. بس هو ومع ذلك الحقيقة في أدلة كتير، في أدلة يعني أعتقد أنا ذكرتها يعني وموجودة في الكتاب بتفاصيل، ومثلا منها الموسوعة اللي بتذكر تاريخ الهند وبتقول كده وبتقول نفس الكلام. وبعدين في حاجة مهمة جدا الحقيقة، يعني الاسم عيسى مش موجود في الانجيل المسيحي على الاطلاق، هو اسم معروف في، يعني اسم معروف في المنطقه ومعروف من تاريخ قديم، بس مش كعيسى كعيسو بالواو يعني مش بالياء. انما عيسى وعيسى ابن مريم دي اعتقد انها جت من الهند. لا بس هو اسم عيسى نفسه هو يعني هو بالقبطي بقى ايسوس، فممكن هو تفسير قبطي او الكلمه لما عربت بعد كده اخذوها ما بقاش ايسو او نطقوها عيسى. وكلمه ابن مريم موجوده كتير جدا في التوثيقيات، مثلا في التسبيحه او في اي حاجه مثلا في الكنيسه دايما نلاقي مثلا ابشيري ان مريم او ابن مريم مذكوره كتير جدا في نصوص الديانه المسيحيه اللي موجوده والمعترف بيها لغايه دلوقتي. أنا بس الفرق كلها أنا محتاج اللي هو المصدر التاريخي بس. ما هو بس هقول لك حاجة بقى، إيه المصدر التاريخي للأناجيل المعترف بيها؟ هو المصدر التاريخي الأناجيل المعترف بيها هي بس مجمع نقي. إيه؟ ما هو هو الإتحاد، مجمع نقي أنا لما حدد النصوص دي كلها. أنا عندي أقدم إنجيل مثلا ممكن حوالي سنة 70 ميلادية. أقدم نزول لأقدم نص مش نص كامل. بس ال صفحة أو صفحتين. مظبوط، بس هو هقول لحضرتك حاجة، الإنجيل اللي بتتكلم عليه اللي هو أول إنجيل اللي هو إنجيل مرقس. ده إنجيل الحقيقة أقدم نسخة موجودة منه على ما أعتقد بترجع للقرن الثالث، فهي النقل من نقل النقل النقل لحد القرن الثالث. فيعني أنت هي عملية صعبة. ليه؟ لأن أنت ما عندك ميزانين مش ميزان واحد، فلو لو عندك ميزان واحد ده يبقى أفضل طبعا. وأنا أقدر الحقيقة صعوبة إن المسيح في الهند، إيه الكلام الفارغ ده؟ وده بالضبط اللي قالوه بعض الناس. وبعدين في عندك الحقيقة الموسوعة التاريخية بتاعت الهند نفسها. ففي مشاكل. في الكتاب ده يعني تمام أول نشوف لنا. لا. في مداخلات أخرى. أستاذ أنور اتفضل. دكتور أنا أولا أشكرك إن أنت عملت لنا النهارده تقريبا زي ما بنقول صدمة كده، بس أنا هقف قدام الأديان الإبرانية بشكل عام وهتكلم عن نقطة فكرة نزول النبي دايما لازم يظهر بمعجزة علشان الناس تصدق بالرسالة. فأنا كان شايف إن الموضوع لما باجي أحط العقل وبناقش فكرة المعجزة الناحية الإيمانية دي فجأة إنها ضد فكرة العقلانية نفسها. طب إشمعنى تخصصت الأديان الإبرانية الثلاثة رغم إن هما مختلفين التوجه في الإشراق في توصيل المعنى الإيماني بفكرة ربطاء المقدس بالمعجزة؟ أسمع رأيك. مع العلم ان الرساله خاصه بالبشر اللي هم ما عندهمش قدره على التخيل المعجزه، هم قدراتهم الخلقيه عقليه. هو الحقيقه يعني المعجزه يعني في ناس لحد دلوقتي يعني احنا يعني انا شفت برنامج على اليوتيوب واحد برضو اسقف ولا كاهن بيقول ده واحد اقام الموتى، كان واحد طفل بيكشف عليه طبيب ومات فجاله الأسيس وصلاله فقام من الأموات. مفيش أي توثيق للحاجات، أي توثيق للحاجات. وده ضد الحقيقة العلم اللي احنا نعرفه. وبعدين يعني انت لو تبص الحقيقة للإنجيل العبري، هل يعقل ان الإنجيل اتكتب 500 قبل الميلاد ومع ذلك ذكر حوادث ترجع ليه 4000 سنة؟ كانت فين الحاجات دي وجابوها منين؟ مجهود بشري واضح، بس دي الحقيقة ما بتنقضش الحكمة بتاعة الدين على الإطلاق. وبعدين كون انك انت يعني انت الأديان الإبراهيمية التلاتة واخدين من بعض، في واحد اسمه مش عارف مين الطارف، والاسم موجود في الكتاب، ورى 300 حكمة أو كلمة أو جملة في المسيح، في الدين المسيحي موجودة في المصحف، لدرجة أنه سمى الكتاب بتاعه المسيح المسلم. والكتاب ده طبعا بالأسف ما نشرته جامعة هارفارد، ما هنا ما يتنشرش. وفي كتاب كمان، في كتب برا، شوف يعني لو تبص حضرتك وتاخد بالك من رواية نجيب محفوظ رحلات ابن فطوم، ابن نجيب محفوظ في الكتاب ده هو الحقيقة تنبأ ان الفكر الديني الإسلامي مش هتطور من المنطقة بتاعتنا، هتطور من خارج المنطقة بتاعتنا، وده الحقيقة اللي احنا شايفين منه دلوقتي. وبعدين في حاجة تاني كمان الحقيقة، في واحد مفكر كويس يعني لاحظ ان الأديان دي بتاخد من بعضها، فشبهها بإيه؟ قال لك ده إناء في حتة عجينة كبيرة، الناس بتاخد منه وتشكله حسب ظروف الزمان والمكان، ودي ما بتنقضش حاجة يعني، لأن دي الحقيقة خبرة إنسانية. لعلي أكون جاوبت سؤالك يعني. تمام، في مداخلات تانية؟ تفضل يا أستاذ الشيخ. بنشكر وجود حضرتك معنا النهارده دكتور، وبنشكرك على الكتاب الطيب الجميل. وطبعا مساله الاديان والتاريخ المرتبط بالشخصيات اللي هي كانت بشرت بهذه الاديان هي نقطه يعني تعتبر اساس الايمان في اي دين من الاديان، حتى مش الابراهيميه، حتى الاديان غير الابراهيميه يعني فحص هذه النتيجة، فحص المسلمات الخاصة بالروايات التاريخية بخصوص الشخصيات دي، بتفق مع حضرتك فعلا ان هو بيفتح باب او نافذة او قوة في اعادة مراجعة كثير من المسلمات الإيمانية والدوغمائية بخصوص الموضوع ده. بخصوص يعني طرح المسيح يعني او يسوع، شخصية يسوع، يعني في حضرتك كنت عايز يعني في نقطه تلفت الانتباه، يعني ان هو في تناقض في ميعاد وقت صلب يسوع ما بين الاناجيل، اكتر من واحد لفت النظر ليها، وفي كلام ان هو مخطوطات قمران اللي هي اكتشفت في العصر انها كانت بتحمل برضو جزء كبير منها تعاليم مشابهه جدا او تكاد تطابق التعاليم اللي هي من حملها يسوع. فهل ده ما بيطرحش فكره يعني، والحقيقه فكره حقيقه بجدها اقرب للمنطق بالنسبه لي، ان هو الحقيقه انها في جماعه معينه مش مجرد فرد اتأثروا زي ما حضرتك مثلا قلت بأفكار بره الدين اليهودي اللي هو تشكل في الفترة دي، وخصوصا ان هو يسوع حتى بينتمي لجماعة اللي هم كانوا متهودين، يعني هم تم تهويدهم بالسيف، فهو من نسل هذه الجماعة. فهل هو فعلا يسوع دوت او المسيحيه هي فعلا شكلت على ايد فرد واحد، ولا هي جماعه معينه هي اللي شكلت المسيحيه حتى قبل يسوع، يمكن ابتدت قبل يسوع بكتير واستمرت بعد يسوع، وهي بتستخدم التقنيه يعني التكنيك التكنيك الغنوصي اللي هو في استخدام النصوص المقدسة اللي موجودة في المنطقة لبس تعليمها، زي حال المتصوفين في الإسلام. الحقيقة لما أجي أشوف الحقيقة مثلا تفسير ابن عربي للقرآن ألاقيه خدوا يعني في حتة تانية خالص. فالحقيقة يعني بجد إن في أمور مشابهة اللي عملوا المتصوفين مع القرآن أو مع النص المقدس مع الأمور اللي هي حصلت مع يعني التفسيرات اللي حصلت للكتاب المقدس اليهودي، واستخدام استخراج مقولات معينة بتقول إنها نبوءات للمسيح القادم وكده. يعني هو الرفض الأساسي لليهود لشخصية يسوع إن هو أصلا شخصية المسيح أو المخلص أو الهامشيح في اليهودية هي أصلا مهمتها دنيوية بالأساس، إنها تيجي تزيل الظلم وتخلي اليهود السادة على أقولك، ويسوع ما عملش حاجة من كده. والمسيحية بتقول آه ده هو هيعمل كده بس إن شاء الله في المجيء التاني، واللي هو 2000 سنة عديد 2000 سنة حد دلوقتي وما جيش المجيء التاني دوت لحد دلوقتي. المسيحية عايشة يعني على هذا، يعني حتى ما تبلورتش كديانة بسبب انتظار هذا المجيء. يعني بولس الرسول حتى كان بيقول للناس ما تتجوزوش عشان ده المسيح جاي يعني خلاص يعني. فبس يعني هو الطرح دوت ان هو يعني هي يعني مش مجرد فرد، ده هو جماعة، وفيها يعني الفكر الغنوصي اللي هو دايما بيستغل النصوص المقدسة اللي موجودة في البتاع عشان يعيد تشكيلها ويبس منظومته الفكرية والعقائدية من خلال النصوص دي. هو الحقيقة يعني احنا ممكن نتخيل ازاي الاسلام اتكتب او المصحف اتكتب، انما من الصعوبة الحقيقة ان احنا نعرف بالضبط ايه اللي حصل مع المسيحية. دي عملية صعبة لان يعني ما كانش في تسجيل في الوقت ده، وقعدت مدة طويلة على ما تم التسجيل وحصل تغييرات كتيرة. عملية يعني الحقيقة عايزة بحث كتير. في حاجة كمان الحقيقة يعني احنا نعرف مثلا ان العائلة المقدسة جت من فلسطين وراحت هنا ومشيت هنا 21 بلد كويس، وكان في حاجة حديثة بتتكلم على زيارة العائلة المقدسة لمصر. الحقيقة الزيارة دي تاريخها ايه؟ تاريخها حلم، حلم واحد في أواخر القرن الرابع، حلم أو هو شاف رؤية. ففي الحقيقة من الصعوبة جدا إن إحنا نقدر نجاوب على كل الأسئلة دي، بس يعني المفروض إن إحنا نستخلص الرسالة. والرسالة الحقيقة أنا أعتقد أنها ما زالت رسالة قيمة ولازم نحافظ عليها، بس إحنا عايزين المخ ينشط شوية، لأن إحنا أنا أعتقد أن إحنا أحد أسباب تخلفنا الحقيقة السلطة الدينية والسلطة الحاكمة. إحنا مش قادرين نفكر خلاص. يعني أنا بسأل واحد، بقول له واحد سواق تاكسي بعد ما دردشت معاه شويه بقول له انت اسمك ايه؟ قال لي ان شاء الله محمد. ايه ده؟ تمام، في اي مداخلات اخرى؟ تمام، بنشكر الدكتور فكري شكرا جزيلا مره اخرى، والاستاذ احمد حسن المدير المالي لحركة علمانيون محتاج بس يتكلم معاكم في جزئية معينة فممكن يتفضل. مساء الخير، احنا دايما طبعا بنتشرف بوجود حضراتكم معانا ومتابعتكم لينا على قناة على اليوتيوب ودعمكم الدائم لينا. بس انا حاجة حابب بس اشيل نقطة في غاية الأهمية. احنا بقالنا 3 سنين بنشتغل، وده يمكن صديقي هادي قال في المقدمة بتاعته، احنا ده صعود 382 طبعا، ده غير نشاطنا في النادي الأدبي وغير النشاطات التانية اللي احنا ناويين نقوم بيها، سواء كان مدرسه الفلسفه او منطلع النمو والاقتصاد والتنميه. ولكن للاسف في مشكله هي دايما معانا، انه احنا طول الثمان سنين شغالين بمجهودات ذاتيه، واحنا تقريبا احنا بنتحمل تكاليف المقر دايما، فاحنا للاسف مهددين ان احنا خلاص ان احنا ما نقدرش ان احنا نكمل نشاطنا بسبب العائق المالي يعني او مشكله الماديات. فاحنا الحقيقه ان احنا علينا 3 شهور تقريبا حوالي 21,000 وشويه. فاحنا لو اي حد من حضراتكم يقدر ان هو يساهم معانا باي دعم مالي يبقى ده حاجه مشكوره جدا عليها. وبس انا حبيت اوضح ده يكون الامر في ذهنكم يعني. شكرا لحضراتكم. بنكرر الشكر للدكتور فكري أندراوس اللي شرفنا النهارده، و موعدنا الثلاث القادم في تمام 7 مساء وصالون جديد من صالونات الثقافيه لحركه علمانيا. شكرا. انا اشكر دكتور فكري. العفو. شكرا لحضرتك. شرفت يا استاذ جمال. ده الشرف ليا يا فندم.